هلأ رح نكون مع برنامجنا يلي تعودتوا عليه شير. شير البرنامج يلي نشارك فيه منشورات الشاشة الزرقاء وكل ما يتم تداوله والتفاعل معه سواء من كتاب أو شعراء أو فلاسفة أو أناس عاديين تستهويهم الكتابة أو مشاركة منشورات الآخرين. بدنا ننقل كل هيدي المنشورات إلكن يا عشاء الراديو ومننقلكن معنا لعوالم الفيسبوك اللي ممكن كتير منكن السما دخلها. هلأ معنا على الخط شاب سوري مميز بنشاطاته الاجتماعية والإنسانية وبمحيطه بكتاباته على الفيسبوك، طرح كتير قضايا مهمة مثل الفقر والبطالة وقضايا تهم الشباب السوري. خلونا سوا نرحب بضيفنا اليوم يلي اخترناه يوسف الحرك. مساء الخير يوسف. مساء النور، أهلين مدام ندى، كيف صحتك؟ الحمد لله بخير. هلأ يوسف عرفنا عن حالك، شو عمرك، شو عم تدرس؟ أنا اسمي يوسف الحريك، عمري 18 سنة، خلصت بكالوريا أدبي، نجحت وناوي أدرس، يبارك في عمرك يا رب، وناوي أدرس أدب عربي لأنه إنه بحب كتير الكتابة وعندي عشق للعربي للأدب كتير حلو. ويعني أنا بحب، أنا بدي أدخل الأدب العربي كمان مشان قوي حالي أنا، لأن مدون بأصوات الشباب باليونيسيف. نعم حلو تمام. يوسف، إذا بدنا نعرف بداية تجربتك على الفيسبوك هذا العالم الافتراضي، يا هل ترى كان يقولوا هلا أو هلا عم تدرج كلمة إنه لا ما عاد بقى افتراضي، صارت الناس تعرف بعض البعض، صاروا أصدقاء أكثر من الحقيقة، كيف دخلت أنت هذا العالم وشو بيعني لك؟ صح، هلا أنا لما دخلت الفيسبوك أول شيء كنت خاف إني شارك بوستاتي مع حدا مجهول أنا ما بعرفه، بعدين لحتى صرت أنا أتقرب من الناس وعرفت كرأي الشخص إنه هو الفيسبوك هو نوع من أنواع صحافة المواطن اليومية طبعا ببعض الأحيان دليل لأفكارنا بما أنه بيعبر عن المواطن سواء كان عربي أو غربي. هلأ هو من أنواع الإعلام الإلكتروني الحديث، فينا نقول ممكن يدمر الكون أو يحيي الكون حسب ثقافة أو علم أو أفكار المواضيع المطروحة عن طريق برنامج الفيسبوك. صحيح. أنا من ناحيتي عم اشتغل على فكرة تصليح أو نضج المواطن. حلو كتير، عم تبتدي بالإنسان. أكيد لك، شاب صغير مثلك يوسف كيف يساهم بنضج الإنسان؟ إسا صغير والطريق قدامك طويل، لما بتبلش بتفكر بهذا الموضوع بمين الدائرة ممكن تبدأ فيها تحاول تصلح، تحاول تنقل أفكار إيجابية وعملية للمحيط الصغير؟ خلينا نقول هلأ أول شيء نحن بدنا نبلش بالأسرة اللي نكون عايشين فيها. نعم. لحتى نصلح الشيء اللي فينا نقول عنه غلط بالبيت لحتى ننقله لبرا، لأن الأسرة هي جزء من المجتمع ونحن جزء من المجتمع. نعم. وقد نحن ما نكون مثاليين، المجتمع بدنا نشوفه بده يكون مثالي طبعا. يعني البحث عن المثالية والكمال هو أمر صعب، ولكن شو ما بيقدر الشخص يحقق على مستوى الأسرة بيكون كتير منيح. معلش خلينا نتوسع أكثر يوسف، فرضا أنت كشاب من أسرة، كم أخ أنتو؟ نحن ثلاث شباب، أنا أكبر واحد بالبيت. أنت الكبير، خبرنا شعورك بالمسؤولية تجاه أخواتك الأصغر منك، كيف تتعاطى معهم بصراحة؟ هل أنا المسؤولية كتير لازم تكون عند الإنسان من جوات مشان يتحمله مشان لبعدين. أنا أخواتي عندي ياهن يعني تدخلي بالدنيا كلها. الله يخليكم لبعض. الله يسلمك. وعندي أخوي الصغير خلق مريض معه بالدم تلاسيميا. سلامته. الله يسلمك. وكل شهر بنزل بعطي دم، والحمد لله ما بحسسه بالمرض ولا أي شيء، والحمد لله صحته منيحة وكل شيء، وأنا اللي ربيته وربيت أخواتي، يعني بساعد أهلي بالبيت بكتير قصص. تعرف هلأ كلامنا يعني مثل كأنه طلع مترابط بالفعل، يعني لما بدأت وقلت أنه تكنولوجيا بتهدم حسب المواضيع، أنا عم بعمل على مساعدة بنضج الشباب. لذلك هذا الشعور بالمسؤولية بيّن من البداية، من شعورك بالمسؤولية تجاه إخواتك وعائلتك. طبعا أكيد الواحد يبلش بعائلته. يعني يوسف تمام. ممكن نشوف شباب عندهم أخ مريض بس ما كتير بيسألوا، يعني بتركوا هالمسؤولية للأب والأم. أنت انطلب منك هيك، انفرض عليك، أو أنت مبادرة فردية صرت تساعد بوالدتك أو والدك يعني هيك بأخذه على المستشفى للصغير، أو بمثل ما قلت مثل ما بنقرأ عندك بالتعليقات عرفنا أنك حتى بتاخده معك بكل النشاطات، ممكن بتحممه كتير. يعني ربيته من كل النواحي الحمد لله. لا انا ما انفرض علي الحمد لله اي شيء مني لحالي، بادرت ذاتيا يعني مشان انه ارجع اهلي ونخلي كمان الشباب البقايا انه تحملوا مسؤوليتكم لحالكم، بادروا من ذاتكم، ارجو اهلكم انه انتم قادرين تعملوا شيء بالمستقبل. حلو. طيب يوسف، هاي المرحلة اللي هلأ انت فيها، مرحلة البكالوريا وهلأ سنة أولى جامعة، إن شاء الله بتتم هيك على خير ومثل ما بدك. يعني هاي المرحلة كلياتنا بنعرف هي مرحلة مراهقة للشباب. هل ترى هلأ إذا قلنا أنه نشأ يوسف ببيئة ما سمحت له، ما يعني خليته يكون إنسان مسؤول عن عائلة، يشعر بالنضج، طب أنت كيف بده يكون تعاملك مع الآخرين اللي هن كتير ممكن يكونوا بهاي المرحلة أنه شو عم يحكي يوسف، نحن وين وهو وين؟ هل ترى قد في صعوبة بالتعامل مع الشباب؟ هلا هو أنا لقيت تقريبا صعوبة مع أكثر من حدا لما اجتمعنا، فصرت أنا بدي وصلني طريقة تفكيري ومشان هن يقدروا يتعاملوا مع ذاتي يتعاملوا مع الآخرين، لأن الإنسان لما بدي يعرف كيف يتعامل إذا ما تصالح مع نفسه وتعامل مع حاله أول شيء ما رح يكمل لبعدين. فنحن ضلينا مع هالشباب، استطلعنا آراء وشفنا كيف هن بيفكروا وكيف بيعملوا وبيشاركوا بالحياة، لحتى نحن نوصل انه نعطيهن زيك تقولي مثل طرف الخيط وهالبذرة لحتى هن يكفوا ويفقوها. طيب ذكرت انه حضرتك مدون بصوت الشباب باليونيسف. صح. هلأ المدونات كتار وممكن كتير هالموضوع يكون أحيانا خطير، يعني أو مجرد المشاركة بيكون إلى أحيانا عدة غايات. مشاركتك أنت بصوت الشباب باليونيسف شو كانت؟ شو المقالات اللي أضفتها؟ عبرت عن الشباب السوري، شو كتبت؟ ياريت تخبرنا. هلأ أنا أول شيء نشرت المدونة اسمها الفقر. نعم. حكيت عن الفقر بالعالم كله لأن هي ظاهرة كتير خطيرة. صحيح. ونحنا يعني بدنا نحاول نتجاوزها لو بشكل جذري او فيك تقولي جزئي، لو بشكل جزئي. بسيط. نعم. ايه بعدين لحتى الشيء كله نعمله لان احنا بنبلش بشيء بسيط. وحكيت عن يوسف، مقالك كتير حلو وكبير، يعني اكيد راجع لمراجع كتير لكاتب عن الفقر بهال يعني الشمولية. ايه صح. بحثت انا بكل مناطق العالم تقريبا، يعني قضيت وقت كتير طويل لحتى استخلص هاي النتيجة. نعم. شو حسيت انه سبب الفقر الاكبر اللي فينا نسقطه على مجتمعنا، بمجتمعنا تحديدا؟ يعني الفقر هي يعني كارثة، يعني نحنا بدنا نحاول نتفاداها. فيك تقولي الفقر كيف بينظروا للفقير كمان. نعم. نظرة يعني بيحسسوه انه انت فقير. طيب نحن بنتعاطف معه بس ما بنقول له انه انت فقير. صحيح. بنحكيه بشيء تاني. يفترض انه قصدك الشباب يعني يشتغلوا ويكون عملهم بناء لحتى يقضوا على الفقر، ما نضل نشتكي من الفقر. ايه طبعا يعني. وحتى هالحرب اللي صارت والأزمة طبعا ساهمت ايضا، يعني هالاموال اللي عم تنفق بدول برا على الاسلحة وال يعملوا فتنة، هاي إذا انصرفت على الفقراء ما كان في أي مشكلة. صحيح. يوسف خلينا نتوقف سوا مع فاصل وبنرجع معك. دخلك يا بيع الوان، انت الباي وانا فليت، ميل صوب ميل بعد للطيان وللبين. يا بيع الورد، انت الباي وانا فليت، ميل صوب ميل بعد للطيان وللبيت. بيعم جوري وبيعم تل، بيعم كل شي بعمري ضل. بيعم جوري وبيعم تل، بيعم كل شي بعمري ضل. كله ورفق بالاكتر، قلو شو اشتقت وحنيت. دخلك يا مكملين معكم المستمعين ومع برنامجنا شير ومع ضيفنا لليوم يوسف الحرك. يوسف معنا انت؟ ايه اكيد نعم. يوسف حتى الاغنية حطيناها على ذوقك، حتى ذوقك راقي وما بيشبه يعني ذوق هالشباب بهالايام، بتلاقي بيحبوا اغاني شوي هيك غير نمط. انت حتى باختيارك للاغاني عندك هيك تقل وهدوء وركازة. هلأ بدي اقول لك يوسف، انت بتشوف انه ما لازم يكون بحياة الشباب وقت فراغ، ولازم الشاب يستغل كل لحظة ويشتغل فيها بعمل مثمر أكيد طبعا. وناجح سواء لإله أو للآخرين أكيد. بتخبرنا طيب في شباب هلأ عم يقضوا وقتهم على الأرجيلة، وبالفعل في شباب نماذج مثلك عم يقدروا يشغلوا وقتهم، حد يعني حكي لنا بجوك بمحيطك العايش في حضرتك من مصياف. ايه من مصياف نعم. كيف تشغل وقتك اليومي؟ هلأ نحن وقت مثلا أعطيك مثال، وقت منكون قاعدين قدام تلفزيون أو عم نتفرج على فيلم، قد منتلقى ومنحفظ كتير. صحيح. طبعا هذا الشيء ما بيخلينا ننسى الكتاب الورقي أو النشاطات اللي منقوم فيها. وأي شيء لازم يكون له خطة منظمة، والحياة أولويات. نعم. في الأهم وفي المهم. قال لا يملأ الفراغ سوى الإنسان، فكن يا ابن آدم إنسان. حلو كتير. تمام. يعني نحنا يعني صحيح مثلا بيكون عنا دراسي او مسؤولية بالبيت، او مثلا احدا بيكون عم بيعيل الاهل وبيشتغل، بس بيضل عنده جزء من وقته ما يروحوا هيك على الفاضي على النت او بكافتيريا او شيء، يقرأ رواية او يسجل بدورة. انا اتبعت كتير دورات وعملت كتير نشاطات عنا بجمعية مصياف الخيرية بمشروع موزايك. نعم. يعني خليت انا صرت انا نظم بين دراستي وبين النشاطات اللي عم بكون فيها لحتى اطلع بنتيجة حلوة، ما خلي لهذا الطرف يأثر على هذا ولا الثاني. حلو كتير. طيب خلينا نحكي هلا عن القضايا اللي كتبت عنها غير الفقر البطالة. شو اللي بيتمناه يوسف لما بيكتب مقال او بيكتب اي منشور؟ بفضل يشوف لايكات، عدد اكبر من اللايكات، بيحب يسمع تعليقات، او شو رأيك بالتعليقات السلبية؟ هلا طبعا لنحكي على اللايك. هلا اللايك حسب تفكير كل شخص، ممكن شخص ما يقرأ المنشور ويحط لايك، ممكن شخص متابع يحط لايك، حسب ثقافة الشخص المتابع. اللايك مفهوم بالعموم اي شخص معجب بأفكار بطريقة كتابته. وكمان صار في تفاعلات جديدة نزلت، احيانا نحن بنفسر الضحكة مسخرة. نعم. بس هي ممكن تكون حب. صحيح، ممكن تكون في نكتة ما بالبوست او بالمنشور ادت لها الضحكة. ايه صح. يعني بدك تعرف كيف بدك يعني الفيس هو انه ما انه وجه لوجه عم تحكي بشي لفظي، لان حسب الواحد كيف بيقرأ البوست، كيف صحيح. كيف لفظه كيف بيفكر فيه. يعني بيعني له ليوسف انه يجمع اكبر عدد من اللايكات ولا لا؟ بيتمنى انه بالفعل ينقرأ صح، وبيتمنى انه يتناقش باللي كتبه. انا هلا عندي الكومنت، كمان الكومنت هو كتير شيء اساسي انا عندي يا بس نزل المقال. نعم. لان هو رأي الشخص اللي بده يعلق لي او شيء، وهو انه نقده سواء كان نقد بناء او نقد سلبي. ممكن ما يكون نقد، ممكن توضيح وتصحيح لفكرة أنا طارحها. يوسف قديش الفيسبوك طرح مجال للشباب اللي بعمركم يعبروا عن أفكارهم؟ يعني إذا بدنا نحكي عن جيلنا، نحن مضطرين كل فترة نذكر نقول جيلنا وجيلكم. أكيد لك. نادرا ما كنت تلاقي شاب بهالعمر يعني ممكن يصير ينشافها أو ينسمع بعد البكالوريا رأيه، بس ما يتاخد فيه أو ما يتاخد على محمل الجلد جد في حال طرح شي قضية. هلأ الفيسبوك فتح مجال لأنه شاب بعمرك يصير صديقه مثلا شخص ممكن بالسبعين بالستين، وناس كتير تسمعه وتاخد بوجهة نظره. قد ايه فتح لك مجال انت يوسف لحتى تعبر عن أفكارك انت وجيل الشباب اللي بعمرك؟ الحمد لله أنه عن جد الفيس يعني اللي بيستخدمه بشكل إيجابي وصح بيوصل اللي بده إياه. يعني أنا لما صرت نزل صار يجيني يحكوني العالم على الماسنجر. نعم. انه فيك تسمعنا اكتر صوتك، تطرح لنا قضايا اكتر، حتى صاروا يجتمعوا مع الشباب يقولوا لي بس انه المشاكل كيف بدنا نحلها او شيء، لحتى يعني قدرت ياخذوا رأيك. ايه ياخذوا رأيي باي شيء. طيب يوسف تشعر انه لك صدى، كلامك له صدى برا؟ هلا بعد ما صرت نزل انا بالمدونات انتشر كتير انه اسمي طلعت بالاخير الثامن عالميا انا على مستوى العالم بالمدونات طلعت الثامن عالميا. ايه؟ كنت يعني بسبب كثافة الشيء اللي كتبته ولا بسبب كمان قيمة وجودة ونوعية الموضوع اللي كنت كاتب عنه؟ هو كله بيشمل بعضه مع بعضه، قيمة والجودة والكتابة. نعم. والشيء اللي بنكتبه يعني نكتب أكيد قضايا مهمة لحتى نحاول نحلها. حلو، مجرد نكتب عنها يمكن نبلش نناقشها بصير طريق الحل يمكن أسهل. أكيد طبعا، يعني ما أنك مثل بقية شباب ننتظر حلول وهمية حلول خيالية، بننتظر ورقة يا نصيب تنتشلنا من الفقر، بننتظر معجزة تخلينا نقضي على البطالة. ممكن تشتغل أي شغل أنت يوسف مثلا وما بتنتظر فرصة عمل الذهبية اللي بينطروها كل الشباب؟ لا أبدا، الحمد لله. يعني أنا بروح بدور على فرصتها لحتى امشي معاها. يعني أنا بدي روح اسعى لنفسي. حلو. لحتى أوصل لغاية المراد اللي أنا بحلم فيه. تمام يوسف، شفنا انه في كتير صار انتقلت العالم من هشاشة زرقاء وعم يجتمعوا، يعني بتلاقي ابن مصياف صار مع ابن دمشق مع ابن طرطوس عم يلتقوا، يعني في شيء عم يجمعون. كنا نشوف مثلا امسيات شعرية اللي كانت على المنابر الثقافية لا صارت يعني حوارات كلها على الفيسبوك. بالنسبة لإلك يعني تعرفت على ناس برا محيطك، برا محيط الفيسبوك، من أصدقائك على الفيس؟ يعني كتير اجتمعت بكتير عالم حكوا معاي، شافوا كيف طريقة تفكير وكتابتي. نعم. وحبوا هذا الشيء. وحتى مبارح حكى معاي حدا مشان انزل اجتماع بالملتقى الأدبي اللي بيصير عندنا بالمركز الثقافي. حلو. تمام، حلو كتير. يعني عم نوصل لمرحلة يعني لأنه يكون واحد ناضج وعنده وعي لحتى يأثبت هذا الشيء. تمام، يعني وبالأخير بيجمعنا الأشخاص اللي بتجمعنا معهم نفس الميول ونفس الأهداف، هن اللي بنقدر نكمل سوا، يعني سواء على الفيس أو بالحياة. يعني كان نجيب محفوظ يقول غرباء ثم أصدقاء ثم أحاديث طويلة ثم أحبة ثم حديث قليل ثم عادوا غرباء. يعني ببساطة ممكن تتطور العلاقة وترجع تصير أو تنتهي لأنه ما لقينا شيء نكمل سوا بكبسة بلوك صغيرة. صح؟ أكيد طبعا. طيب بدنا نسمع آخر شيء منك يوسف، عندك هوايات متعددة، بدنا نسمع صوتك إذا في مجال. إيه سمعينكم، بنحب هيك بختام اللقاء. تفضل. قولوا لها أنني لازلت أهواها مهما يطول النوى لا أنسى ذكراها. قولوا لها أنني لازلت أهواها مهما يطول النوى لا أنسى ذكراها. الله. هي التي علمتني كيف أعشقها، هي التي سقتني شهد رياها. روح من الله سوى لنا بشرة كساها حسنا وجملها وحلاها. شكرا كثير. شكرا لك يوسف، خليك معنا. مكملين مع ضيفنا يوسف. يوسف صوتك كتير حلو مثل ما ذكرنا، انتقائك للأغاني كمان هيك عالي، ذوقك رفيع. على فكرة بدكو الصراحة دمع عيوني إنه كلقاء مميز وأفكار رائعة بوجودك يوسف لأبعد حد. يوسف نحن عم نعرض عن جد، عم نحب بهالبرنامج نعرف الناس من خلال يعني كل حلقة بتاخدنا لمنحة معينة. اليوم عم نعرفهم بجيل أو فئة من الشباب، هيك الفئة الراكزة يلي مو مثل الصورة الأخذينة عن هالعمر، هيدا العمر 18. حضرتك شاب مرضي الأهل، محبوب كتير من محيطك الصغير والكبير، ناجح مهذب خلوق، معبى وقتك كله بالكامل بأشياء إيجابية. بالفعل يعني أنت نموذج لازم ينحكى عنه ولازم هيك يكون يعني يتعرف عنه. يوسف وين ممكن نشوفك بعد كم سنة بالمستقبل؟ وين حاسس حالك رح تكون؟ حاسس حالي انه كون بمكان نحل قضايا كتير كتير كبيرة بالمجتمع. نعم. وننهي الأزمة ان شاء الله يا رب. لان نحنا جيل المستقبل. حلو. ونشجع هالشباب اللي عم بيضيعوا وقتهم. الشباب شفتي كيف بيفكر؟ الشباب بيحس حاله انه انا اداة للتغيير وانا قادر اغير. للاسف بيصير الواحد كهل لما بيحس حاله انه ما بقى قادر يعمل شيء. هو الحلم بداية طبعا اكيد، يعني لازم نحن نطلع من هالقوقعة اللي عايشين فيها. ما نضل نفكر بمجتمع شرقي ولا بمجتمع غربي. ولا نقارن حالنا باللي العالم اللي عم تهاجر. والدمار نحن عايشين مستمرين والحياة راح تضل مستمرة ونضل عم نفرح، ونحنا جيل رح يأبدع بكتير إن شاء الله. إن شاء الله والله يعول عليكم كتير يا يوسف. شكرا كتير لك. إنه جيل إن شاء الله جيل القادم إنسان جيل واعي، واعي بظروف الحياة، بمستقبل الحياة، كيف ممكن النظرة الإيجابية تكون للأفق. صح طبعا، نحنا كتير منحب الحياة، وطبعا الشهداء اللي استشهدوا هن اللي عطونا هي الحياة. نحن بيقول عنا الزعيم أنطون سعادي نحب الحياة لأننا نحب الحرية. ونحب الحرية متى كان الموت طريقا للحياة. حلو كتير. يعني يوسف كتير هيك سرورنا بلقائك، وإن شاء الله يا رب دايما منتابع منشوراتك الحلو الجميل، واللي بحب يتابع صفحتك صفحة يوسف الحرك، وبنتمنى هيك التوفيق لك ولكل أصدقائك اللي بيشبهوك، وبالفعل تكونوا مؤثرين بمحيطكم الصغير والكبير، ويعطيك ألف عافية. شكرا كتير. بس حابب أختم هيك بجملة أنا بحبها. تفضل. إن تنشئ نجاحك على حب الأطفال فاعلم بأنك قد أنشأت جيلا يحب النجاح ويعلم كيف يمارسه. حلو حلو كتير. شكرا كتير لك يوسف، يعطيك ألف عافية. اللقاء الرائع والمميز، وإن شاء الله نوصل بهذا البرنامج لأكبر عدد من الشباب. نعم. لحتى نستفاد ونفيد. شكرا يا يوسف. شكرا لك. شكرا لحضورك المميز بهاللقاء. أمواج ومدام ندى ومدام غرام، يعطيك ألف عافية. شكرا كتير لك. أهلا وسهلا. ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي يا صبية، ويلي ويلي ويلي ويلي عيونك شو عملوا فيا، ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي يا صبية، ويلي ويلي ويلي ويلي عيونك شو عملوا فيا. وأحلى من عيونك بالدنيا ما في، كلهم حنية أحساس دافي، أنا بعبد الله اللي خلق عيوني يا دوا جروحي وبلسم الشافي. بدنا بس نصحح انه صفحة ضيفنا كان لليوم ببرنامج شير جوزيف الحرك مو يوسف الحرك. يا ده مجروح وبلسم الشير.